إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الإخوة مجلس جديد لدروسنا في التفسير، قراءة من كتاب الوجيز للإمام الحافظ أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى. وقد وصل بنا القول إلى سورة آل عمران، وذكرنا أمس الجمعة أو الأسبوع الماضي ما يتعلق بالربط بين سورة البقرة وسورة آل عمران، واليوم نذكر بعضا من الفضائل النبوية الواردة الصحيحة الواردة في سورة آل عمران. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث حميد عن أنس أن رجلا من بني النجار كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يكتب للنبي. بعض أهل العلم قال يجب أن نفرق بين كتاب النبي وبين كتاب الوحي، فكتاب النبي لا يلزم أن يكون من كتاب الوحي، وقد يكون، لكن هذه مزية أن يوجد في ذلك الزمان وهو يعني في أمة أمية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ثم يوجد بينها أفراد قلائل. هذه مزية في ذلك الزمان. طبعا كونها أمية لا ينفي علمها وتفوقها العلمي، فالعرب كانوا من أعظم الناس في الشعر والأدب وما يتعلق بذلك. قال عن أنس أن رجلا من بني النجار كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان قرأ البقرة وآل عمران. قرأ، هل بمعنى أنه حفظها؟ هذا أظهر والله أعلم. يقول: وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عضو، جد فينا يعني عضو، وفي رواية كان يعد فينا عظيما، وفي رواية عد فينا ذا شأن. هذا الحديث يبين منزلة الحفظ للقرآن ولمن يحفظ منه، وبخاصة هاتين السورتين الزهراوين العظيمتين كما ذكرنا في المجلس الماضي. فذكرنا حديث الزهراوين وبينا شيئا من شرحه في المجلس الماضي فلا نكرر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أو بهذا القرآن أقواما ويضع به أقلين. طبعا لا يريد أن نتكلم عن فضائل القرآن بشكل عام، إنما نتكلم اليوم عن فضائل سورة آل عمران. وروى الإمام ابن وهب جابر وأبو عبيد في فضائل القرآن عن ابن الدرداء قال: إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله، وأنه أقيد منه فقتل، يعني القاتل أقيد منه أي أخذ منه القوت فقتل، قتل منه. قال فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة، هو يقرأ القرآن يعني يحفظه. قال فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة أسبوع، بقيت أسبوعا كاملا. ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة، فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة. طبعا هذا الأثر، هذا الأثر روي عن ابن الدرداء قولها، لكن مثله طبعا الله بسند صحيح، لكن مثله لا يقال بالرأي ولا يقال بالاجتهاد، وإنما لا يقال إلا بالنص وبالتوقيف الشرعي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن روى هذا الحديث قال أراه، يعني أظنه يغلب على الظن، لأن الظن ظنان، ظن الراجح وظن المرجوح. فالعالم عندما يتكلم بالظن إنما يتكلم بالظن الراجح الذي هو إحدى درجات الحق واليقين. قال أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه، فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن، يعني بقي تدافع عن هذه الجريمة الكبرى التي فعلها في قتل رجاله والعياذ بالله، حتى لم يبقى إلا البقرة وآل عمران، ثم حتى البقرة وآل عمران قطعتا عن ذلك. أيضا روى الإمام الطيالسي وأحمد وغيرهم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. الطوال جمع طويل، والطوال هو الطويل، نقول هذا رجل طويل وهذا رجل طوال. أما إذا قلنا طوال، فطوال جمع لمفرد طويل، جمع لمفرد طويل. والسبع الطوال هي السور السبع التي هي أطول سور القرآن في أول كتاب الله تبارك وتعالى، وهي معروفة، ومنها بطبيعة الحال آل عمران، وهي ثاني أطول سورة وثالث سورة في القرآن الكريم بعد الفاتحة وسورة البقرة. وهذا أيضا يعني بيان لمنزلتها وبيان لمكانتها. وأما معنى أعطيت مكان التوراة، فأنا أقول هذا يعني يدخل تحت عموم قوله تعالى ومهيمنا على التوراة، مطلوب منا ونحن مطلوبون أن نؤمن بها، أنها كتاب أنزل من عند الله كأصل. أما التوراة من حيث واقعها الحالي فوقع فيها تحريف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن التحريف لم يقع في كل التوراة والإنجيل، وإنما وقع في يعني مواقع منها، وهذا يبدو هو الأرجح، وإن عارضه بعض علماء آخرين، لكن الأرجح أن التحريف لم يقع في كل التوراة والإنجيل، وإنما في عدد منه، وقد يكون مهما ومهما جدا. نعم لا يخفى أن الكتابين فيهما أخبار وقصص ونقول، يعني هذا أكثره لم يقع فيه التحريف. التحريف وقع مثلا في الإنجيل في في موضوع الصلب والفداء والتخليف والدلو والأبوة وما أشبه من القضايا التي يعني ظهر فيها الانحراف. وبعض المؤلفين المعاصرين ألف كتابا ضخما سماه أزيلوا أو ارفعوا كناع بولس عن وجه المسيح، تأخذ في ألف صفحة، بين فيه بالدلائل أن أكثر التحريف الذي دخل الإنجيل ودخل العقيدة النصرانية بسبب من يسمى بولس الرسول الذي كان يهوديا ذهب ليقتل عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، قال فجاء الوحي فحوله من قاتل إلى داعي وأصبح يدعو. وهذا يعني الأسلوب في الدس قديم متجدد وليس لها من دون الله كاشفة. ما قرأناه من فضائل متعلق بفضل عمور السورة، لكن ورد في السنة المطهرة وفي أحاديث متعددة بيان لفضائل آيات معينة في سورة آل عمران، أيضا هذا مما يذكر في الفضائل. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس أنه كثيرا ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر في الركعة الأخيرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، كان يقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك خطبة الحاجة، أيضا خطبة الحاجة وحديثها جميل نقرأه، ونأتي إلى رواية ابن ماجه لأن ألفاظها يعني أوضح. عن ابن مسعود قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه، أو قال فواتح الخير يعني الخير كله فواتحه أوله وآخره. فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة في النكاح وغيره. خطبة الحاجة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في أوقات النكاح لا الطلب والخطبة، لأن الخطبة هي الطلب. كثير من الناس يخلط بين الخطبة والعقد، يقول لك فلان قاتل وهو يكون عاقدا. طبعا الألفاظ قد تتغير عرفا، لكن نحن نتكلم عن الحكم الشرعي وعن أصل الوضع اللغوي للكلمة. فالخطبة في الأصل هي الطلب والبحث، الطلب والبحث. قال فلان خطب إلينا ابنتنا مثلا، أي أنه جاء ليطلبها، جاء لي يكون أو لتكون هذه المرأة زوجته، لم يكن ليس هنالك لا موافقة ولا قبول ولا إيجاب ولا أي شيء. قال خطبة الصلاة تحية لله الحديث المعروف. قال وأما خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. طبعا بعض الناس سيضيف نستهديه ولا يصح هذا الله، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وهي الخطوة والحمد لله التي نقرا ملخصها او الجزء الاكبر منها في كل او في اكثر مجالسنا ودروسنا. وشيخنا الشيخ الالباني رحمه الله له رساله مفردة من تخريج الخطبة، ولشيخ الإسلام أيضا رسالة في شرح مفرداتها وجملها. قال ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله، ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أول آية في خطبة الحاجة هي من سورة آل عمران، كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا حويد مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبر أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته أخته وهي خالته. قال فاضطجعت في عرض المسالة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. طبعا ابن عباس يومئذ صغير يعني لم يكن رجلا سويا وإنما كان صغيرا، لكن سبحان الله الصحابة من صغر سنهم كانوا أصحاب يعني عقول واعية وأذهان متفتحة. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل يعني حول النصف، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة يعني قربة فتوضأ منها فأحسن وضوءه. الوضوء غير الوضوء، الوضوء غير الوضوء، السحور غير السحور، الطهور غير الطهور. الطهور هو ما يتطهر به، الوضوء هو الماء الذي يتوضا به، الوضوء هو فعل الوضوء عمليه الوضوء. شوفوا يا اخوان اللغه كيف يعني تفضل حتى الحروف اليسيره. قال ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع. كيف هذه الكلمه يجب ان نقف عندها قليلا؟ ابن عباس صغير ينام عند خالته وخالته زوج النبي عليه الصلاه والسلام، يتنبه في منتصف الليل فاذا الرسول عليه الصلاه والسلام يكون يصلي. قال فصنعت مثل ما صنع. القدوه حسن الأسوة والقدوة، ليس لا أقصد بذلك الحديث وإنما أقصد بذلك هديه وما يرشدنا إليه. الحديث فيه الأسوة بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن أنا أتكلم عن الأسوة في الأسرة، الأسوة الصغير بوالده أو أسر الصغير لأخيه الكبير. في الغالب في الغالب التربية كالمرآة تنعكس من الكبير على الصغير سواء كان أبا أو بطبيعة الحال إذا كان والدا، إذا رآه يفعل السوء سيفعل السوء إلا رحمه، وإلا في الأغلب صورة منعكسة. فهنا ابن عباس يقول بكل براءة وبكل يسر قال فقمت فصنعت مثل ما صنع. من تمام الأسوة ومن حسن القدوة. قال ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، يعني كان يريد أن ينبهه زيادة وأن يوقظه أكثر وأكثر. قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر صلاته في الليل 11 ركعة، هذه 13 ركعة وقد ورد ذلك أيضا. قال العلماء كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، بركعتين خفيفتين، وبعضهم يقول كان يؤخر سنة العشاء فيجعلها أيضا عند منتصف الليل. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين هما ركعتان الفجر ثم خرج فصلى الصبح. ثم خرج فصلى الصبح. هذه إخواني في الله بعض فضائل سورة آل عمران، وهي السورة التي فيها بيان كبير كما سنرى إن شاء الله لعقيدة التوحيد والرد على عقيدة التثليث والعقائد المحرفة التي دخلت للإنجيل ودخلت في نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام وبيان قتل اليهود وما أشبه ذلك مما جاء فيها من تفصيل جليل وعظيم يزداد به المؤمن إيمانا والتقي تقوى، لأن المؤمن إذا قرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ ذلك بتدبر ينعكس على قلبه أولا وعلى جوارحه ثانيا، فاستطاع إلى ذلك سبيلا. هذه يعني بعض اللمحات أو على الأقل يعني ما وقفت عليه من صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل هذه السورة الكريمة. إن شاء الله نفتتح تفسير هذه السورة في المجلس القادم سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسلام. وبالتالي هذا هو الباقي، إذا عنده أسئلة فيما ورد أو في غير من مسائل العلم نجتهد بالجواب إلا الله أعلم بالصواب. نعم تفضل. الأخ الكريم يسأل عن صيام عاشوراء وسيوافق السبت في هذه في هذا الشهر. كتبت كتابا في حكم صيام السبت قبل 25 سنة أو 26 سنة في حوالي 80 صفحة أو 90 صفحة، وجدت فيه ظاهرة ما ثبت في مسند الروياني وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يجد أحدكم عود شجر عود عنب أو لحاء شجر فليفطر عليه أو فلينظره. والحديث هو أيضا من حديث عبد الله بن نصر ومسلم بن أبي مسلم والصفاء بن مسلم، يعني الأب وولدين ذكر وأنثى كلهم صحابة يرون الحديث. من باب الأمانة العلمية الحديث ضعيفه بعض أهل العلم قديما وحديثا، لكن نحن نرجح قول من صححه، ومن صححه اختلف فيه أهل العلم. فمنهم من اعتبر أن النهي نهي التمثيل وبالتالي من صار فلا ينكر عليه، ومنهم من قال يصار لكن بيوم قبله أو يوم بعده، ومنهم من قال لا يصام إلا في فريضة ولا في أي حال من الحالات إلا في فريضة. طبعا الفريضة يقصد فيها هذا ليس فقط فريضة رمضان، وإنما الفريضة هي فريضة الحكم سواء كان نذرا او قضاء مضيقا او ما اشبه ذلك. وبالتالي نحن نعلم من باب تمام الامانه ان جمهور العلماء يجزون ذلك على ما اشرت القولين احدهما او كلاهما، لكن اتكلم عن قضيه حقيقه تربويه في هذا، اتكلم عن قضيه تربويه من جانب. الجانب الاول أن من اقتنع بالمنع على ما ذكرنا ورجحنا نرجو له أن ينال الأجر وزيادة. من أين أتينا بهذا الزعم وهذه الدعوة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك شأن لله عوضه الله خيرا. إذا أنت تركت صيام يوم السبت يوم عاشوراء الموافق للسبت أو الذي وافق السبت، هل تركته سردا وإهمالا وتساهلا أم تركته لأنك تعتقد أن هذا الحديث حديث صحيح قال به بعض أهل العلم، وبالتالي الأولى اجتنابه على الأقل دع ما يغلبك إلى ما لا يغلبك. إذا فعلت ذلك تساهلا غير ما أن تفعله تحرزا وتحرجا، وتعظيما لنهي النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل: ما أردت إذا أردتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. الجانب التربوي الآخر أو اللمحة التربوية الأخرى، وهي ألا نجعل هذه المسألة ومثيلاتها مسألة كبرى نفتن فيها أنفسنا والآخرين، وبالتالي أن نقيم مناقشات وردودا وأخذا وشدا ومدا وجسرا في المسائل، كما هذا يصوم لك أن تنصحه وله أن ينصحه، والدين النصيحة، والدين النصيحة. أما أن يكون ذلك سببا للتشدد أو التنطع أو الاستهزاء بالمقابل، أنا أعلم أن بعضا ممن يخالفون ما نفتي به يستهزئون ويعني يتكلمون عفوا في بعض الأحيان بغير أدب العلم. يا أخي لا نحرج عليك أن تخالف، ولا تحرج علينا أن نخالف، أن تخطئ وأن تخطئ، لكن لا نبدع ولا نضلل ولا نؤثم أولا ولا نستهزئ ولا نشمت ولا نتطاول. ثانيا، هذا ليس من أخلاق العلم في البحث والمناقشة في قضية يوجد فيها خلاف. إذا رأيت قولا آخر بحسب ما تراه تدينا بارك الله أمتكم، ليس لي ولا علي ولا لك ولا عليك إلا التناصح والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. أما بلغني أن بعض، يعني أستطيع أن أقول بكل جرأة، أن بعض جهلة إخواننا فيما بلغني والله أعلم، كان إذا رأى الصائم بعض الصائمين أخرج بعض الحلوى من جيبه وألقمه، الله أعلم قد يكون هذا يعني مبالغة، لكن لا تستبعد أحيانا بعض الناس إذا تحمسوا لفكرة معينة قد يتطرقون بالمقابل في تنفيذ ما تحمسوا له. والدين بين الغالبين والجافعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لعل هذا يعني يكفي في هذه القضية كما قلت. وخلاصة هذا الأمر أنا كتبته في مقدمة كتابي قبل 25 أو 26 سنة، وأضيف إضافة أخرى، يعني لو أن أحدا لم يصب عاشوراء بالمرة كبرى وفتنة وخلافا، وأحيانا قد يصل الخلاف إلى القلوب والنفوس من أجل صيام مستحب. من اقتنع بهذا القول فله ذلك، ومن اقتنع بقول الآخر قول ذلك، وليس بين المتخالفين إلا التواصي بالحق والصبر والتناصح في ذات الله عز وجل. نعم تفضل. شيخنا، صيام يوم الجمعة إلا صيام يصومه أحدكم. الآن التاسع يأتي يوم الجمعة والعاشر السبت، وممكن أن يعني يصام يوم الجمعة بالإفراط لأنه صيام يصومه أحدهم، وهو التاسع والعاشر يفطر السبت. أنا لا أرى، لأن عندي قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم التاسع إلا مخافة أن يفوته العاشر. إذا صام التاسع تبعا للصيام العاشر، وليس التاسع مستقلا كما أن العاشر هو الأصل. العاشر هو الأصل الذي يصام بسبب التاسع وليس العكس. والله تعالى أعلى وأعلى. تفضل. إذا كان العلة هي مخالفة أين العلة؟ أين الدليل على العلة؟ معلش، هذا ليس فيها، يعني ابن عباس يشرح الموضوع بغير ذكر هذه العلة، جعل الموضوع كما قلت في الرواية الصحيحة أنها من باب أن لا يفوته العاشر، قد يكون خلل في التقدير أو التأريخ أو الرؤية. أنا أعلم الحديث وأنه رأى كان اليهود يصومون، لكن هل قوله لأن عشت لقاب الأصمار التاسع يعني يفيد أن ذلك مخالفة ليهود النصارى؟ ليس صريحا، ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، لكن قول ابن عباس لا يمكن، لأن كما قلنا السبت ابتداء لا يكون إلا في فريضة، السبت لا يكون إلا في فريضة، يعني السبت مستحب ومستقل غير حكم الجمعة. الجمعة جاءت الرواية التي ذكرها أخونا الكريم في صحيح مسلم قال إلا أن يوافق صوما يصوم أحدكم، واحد يصوم يوم أخر يوم يجلس في الجمعة، واحد يصوم 13 14 15 يوم في الجمعة أحد أيام مثلا، أو مثلا يصوم نافلة هكذا لسبب معين يوم عرفة يوم أي يوم فاضل يكون نافلة. أن نصوم الصبح عشرة مع عشرة يغلب عليه ليس في السبت يغلب عليه عشرة، يعني من قول السبت قول عشرة زي يوم عرفة مثل يوم هذا يوم عرفة، فمن نصوم إنه وما كان ربك نسيا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم، هل قال إلا عشرة وعرفة؟ فقال إلا في مفترض، الاسم ليس له علاقة بالحكم، الحكم هنا جاء. لذلك شيخ الإسلام تيمية له كلمة جميلة جدا في اقتضاء الصلاة المستقيم، طبعا هو البعد من الحديث ده، لكن قال لو صح الحديث ففيه استثناء، والاستثناء دليل التناول. ايش يعني دليل التناول؟ أي أنه يتناول كل الصور المستثنى، وهذا كلام طيب لتهذيب سنن أبي داود. الآن كلمة إلا ما افترض عليكم تنفي كل ما عداها وما سواها من مستحبات، سواء كانت المستحبات لها اسم أو ليس لها اسم. يعني عندما تصوم الثالث عشر أو عشر هذه أيضا لا يوجد لها أسماء، كل صيام له اسم، يعني كل ست شهور لها أسماء، كل صيام فاضل له اسم. إذا صرفنا هذا الحديث من محتواه وصرفنا هذا الحديث من دلالته ومعناه، لكن أنا مع هذا النقاش كله أقول ستبقى المسألة خلافية بين العلماء، وستبقى القضية تعود إلى ما تراه بينك وبين نفسك من تدين بهذه المسألة، ومن تصور صحيح ناقص قاصر كامل تام. كل إنسان أدرى بنفسه في اختيار هذا القول، قد يكون هناك إنسان مقلد قد يقول أنا والله لا أريد أن أقلد، أو أنا قلد الشيخ فلان، أو لم ينشر صبري للشيخ فلان لهذا القول، أريد أن أتبع القول الآخر، لا ننكر عنه، إذا أنكر هذا التحدي العلمية فقط. أما كما قلت أكرر هذا ولا أهم، لا يجوز أن نجعل مثل هذه المسائل صراعا وباب نزاع بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الآخرين ممن قد يوافقوننا أو يخالفوننا. والكلمة أو القصة المشهورة عن الإمام يونس بن عبد الأعلى رحمه الله مع شيخه الإمام الشافعي لما اختلفا في المسألة، ابتداء كما نقول اختلف الشافعي ويونس الشيخ في المسألة، هذه وحدها مسلك تربوي من أعظم المسائل، يعني أن التلميذ قد يخالف شيخه والله أعلم. ومع ذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله ما رأيت أكبر من عقل يونس، لأننا اختلفنا ولا نزال إخوان، اختلفنا ولا نزال إخوان. يعني اليوم أكثر الناس قد يختلف في مسألة أستطيع أن أسميها من باب التوسع صغيرة، فإذا به يغضب ويسقط، إذا به يعرض، إذا به قد يقاطع. يا أخي طالما المسألة العلمية والخلاف فيها موجود بين العلماء، والله أنا أقول وسأظل أقول كل مسألة اختلف فيها أئمة العلم سابقا ولا يزالون مختلفين لن تحل على يد أمثالنا، لن تحل على يد أئمتنا، لن تحل على يد أمثالنا، وهكذا مسائل العلم كانت ولا تزال. والله أكبر. جويلية معروف، لكن كما لا يكفى جويلية لم تكن تعرف أصل الحكم، وبالتالي من لم يعرف أصل الحكم له يعني حكم خاص. قال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ ليس عندها معرفة بأصل الحكم، وإلا لو عندها معرفة لكانت صامت عن قالت صاصوم غدا، لكن هي خالية الذهن عن الموضوع مطلقا، فقالت لم أصوم أمس ولا أصوم غدا، فقال لا يجوز أفطر. طيب قد يقول قائل أذن لها بصيام السبت، أذن لها بصيام السبت وجوبا فرضا لازما لتخرج من إثم تفرض الجمعة وقد تخلفت عن الخميس، الخميس عليها واجب صيام الجمعة، وإلا لا تصوم يوم الجمعة لا يوم قبل أو بعده، وكذلك السبت عليها واجب تصوم الجمعة، الآن لم تصوم الخميس فواجب عليها صيام السبت. والله تعالى أعلم. ما جوابكم على من يقول قصدا النهي يرد عن القصد لا اعتبر، ويستدلون بالحديث الآخر لا تصوم يوم الجمعة إلا قبله يوم أو بعده يوم، جمع بين الأدلة فيقولون تبعا جائز، أما قصدا النهي يعني أنا لا أراد القول صحيحا، لأن كما قال شيخ الإسلام الاستثناء دليل التناول، والتناول يستولي على كل الصور المستثناة، بالإضافة إلى أن المستثنى ما دون الفرض، فما دون الفرض يشمل هذا ويشمل ذلك. الأمر الثالث والأخير أن الإباحة دائما تكون قبل النهي، الإباحة قبل النهي، بالإضافة إلى حديث جبير الذي ذكرناه، قد تكون هذه الصورة صورة لمن تلبس بالفعل كما تلبست جويرية رضي الله تعالى عنها، وليس الأمر على إطلاقه. الله تعالى أعلم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر بن الخطاب، رأى بين يديه صحائف من التوراة، فقال ما هذا يا عمر؟ قال صحائف من التوراة فيها مواعظ وحكم. قال أو تهون يكون فيها يا ابن الخطاب، يعني أنت حيثون بدينكم حتى تلجأ إلى صحائف التوراة منسوخة، أو تهون يكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا يعني إنجاز التعبير لعموم المسلمين الذين لا يبحثون البحث التخصصي في كتب اليهود والنصارى، وإلا الآن يوجد دراسات كبرى أقامها علماء مسلمون في بيان تناقضات الأناجيل والتوراة مثلا، هو لم يقف على التناقضات إلا بعد أن درس هذه الكتب وتأملها، لكن هو عنده عقيدة صحيحة ويدرس لكشف العقيدة الزائفة، بينما عمر رضي الله عنه يقول أنا أنظر فيها لما فيها من مواعظ، كل موعظة فيها الإسلام والقرآن والسنة فيها خير منها. فلو جاء المتخصص قال أنا أريد أن أدرس مقارنة الأديان، أريد أن مثلا أدرس التوراة من الناحية اللغوية لأبين فيها أغلاط اللغوية مثلا، كل لا بأس. هنالك عالم لبناني اسمه فارس الشذيان، هذا مارون لبناني مارون، طلب وهو نصراني ومارون نصراني، طلب منه هذا الكلام قبل حوالي 150 سنه او اقل من ذلك الوقت، طلب منه ان تترجم احدى نسخ التوراه الى اللغه العربيه من اللغه لا اذكر السريانيه ام العبرانيه ام الاراميه، احدى اللغات غير العربيه، فبدا يترجم وهو يترجم كان يتنبه الى يعني اشياء تسترعي نظره وتلفت انتباهه، فكان يبينها على حده، فما انتهى من الترجمه الا وقد الف كتابا بجانب الترجمه سماه مماحكات التاويل في مناقضات التوراه والانجيل، والكتاب مطبوع في الاردن ايضا، له نسخه ثم قط عليها محطوطة في العراق ثم صورت وطبعت ثم أسلم، أرجع إلى الأقوال أن فارس جاء أسلم وأضاف إلى اسم فارس اسمه أحمد، فسمي أحمد فارس شجاع، وهو من علماء اللغة الكبار، وله كتاب طبع في أكثر من 700 صفحة من القطع الكبير سماه الجاسوس على القاموس، ينتقد فيه القاموس المحيط بالفيروز أباد مما يدل على ألمعيته النبوية وعلى تخصصه العلمي القوي. هذا مثلا من أمثلة وهذا صور عكسية، وأنا لعلي ذكرت للإخوة ممكن أكثر مرة قصة قسيس مصري أراد أن يدرس قارة الأديان في جامعة برينستون في أمريكا. إبراهيم خليل فيليبس اسمه قبل الإسلام، إبراهيم خليل فيليبس، وسمى رسالته دكتوراه يومئذ في اللاهوت بعنوان سيف جالوت. فسألوه إيش يعني سيف جالوت؟ قال في كتب إذا تروى الإنجيل أن جالوت الملك كان عنده سيف قتل بسيفه كل أعدائه، لكنه قتل بنفس السيف. وأنا أريد أن أضرب الإسلام بالقرآن، هكذا زعم. فيقول عن نفسه، يقول فبدأت أقرأ الجزء الأول وأضعه وأحفظه الجزء الثاني الثالث الرابع حتى وصل إلى سورة الجن. أي جزء؟ 29 ولا 28؟ 29. قال وأنا أقرأ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن يهدي، فإذا به يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أسلم بدون وهو يبحث يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، لكن الله أراد له الإسلام وألف رسالة الدكتوراه في الأزهر بعنوان محمد في التوراة والإنجيل والقرآن وهي القرآن. وكان سمى اسمه طبعا فيما بعد إبراهيم خليل أحمد، توفي قبل بضع سنوات، وكان أحد اللجنة المناظرة للتسعة عشر قسيسا سودانيا، وكله أسلم وطلع